انسيان تي اي اها ومتى نايت هابي بانسيان اكثر من هابي بلاليش ينا وانا نيبر تي اي ينا اذا نتكلم فوق فرانس بيزاني فرانس اتسماني ينا تشيرتا ميري الاتسماني دانا فرانس كني كانتا في زمين وسفورتوناتامنت مرات از دا مقطع البقات الى ليش هايتو صارت الراديو الراديو والراديو يقوم بالراديو ويرقد بالراديو اوبيامنت ديم يسمى ديم يسمى عنده في شي اسمى اسا عنده هفنا ستاتيونيات و قتلو و البراها في جنايت و قتلو فرانس تيني ريكوردينج تي اي تياك بيش نسمى والد تلس بتاتوري تانا اوبيامنت دينا ميش ريكوردينج جوشي ستوديو للأول الناس إلا شي ريكوردياتا؟ إلا زناي لور تراتا شهر سنين فرانس كني كانتا في التجيت هفنا درابي تحت السور ماست تحت الديريزيوني تا السور ماست كارميلو كوستا إسا دينا الكانسونة تجيت الركوردياتا في البازيليكا تا سانتيلينا أو دينا إدا القلبي في الاستسهينا شينا تميت تميكو بيرو ميري دينا كالكاريس بحالي وكين تانت ديديكات الفستا فرانس ديم تراح في البورتسيوني Jina għalġi ovvjament jiftakarni tifla li lu jinn niftakru raġel. Sewa, raġel zazuħ. U dana xewqa tijaw dejjem kienet il-kant, uġveru. Issa naqtawlu xewqtu bil-insemmaw dina l-kantsunetta l-issemmija tagħna. Jina naf li Franz ikun jixtieq iddedika l-familja tijaw. Ovvjament għandu għal-qalbu l-marra tijaw ċettina u l-familja tagħhom kollha. Franz għalik. Nisimgħuha. Thank you. jina wkoll minn hawnhekk nixtieqlek fejqan, fejqan ta' malajr, dnub illi dik l-interpretazzjoni tiegħek ta' l-Ave Maria hija recording antika. Ux vera, ma ġiblu ħafna memorijiz bieħ. Li kiku l-lum ġurnata kiku baqaj kanta n-immaġina li kienet kun kasetta ħjar. N-immaġina Franz konti rekordja, sipla ħjar, recording engineer, ux nafina, ux vera. Ma jimportax. Semmija kolla nawguralek, Franz.